إذا استفتح المصلي شرعت له سنتان اثنتان. السنة الأولى أن يتعوذ، وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم المنقول بالطرق الحديثية في السنن وغيرها لا يثبت منه حديث واحد، فكل الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة في الصلاة مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تثبت الاستعاذة بطريق النقل القرآني وهو نقل علماء القراءات. وقد نقل علماء القراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا عدة ذكرها ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر وغيره، أجمعها وهو الذي وقعت عليه الكلمة جمعاء بين القراء والفقهاء هو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ائتمارا بقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا هو اللفظ المقدم كما قال الشاطبي في قصيدته إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تجد لربك تنزيها فلست مجهلا. فالعبد له أن يستعيد بهذا اللفظ الذي اتفق عليه، وإذا أراد الزيادة فإنه ينظر إلى ما ذكره القراء، ومنها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومنها أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، ومنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم بالإدغام وعدمه، وثم أوجه أخرى ذكرها القراء. والمقصود أن تعرف أن الاستعادة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بطريق نقل القراءات، لأن القراءات متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالقراءة سنة ثابتة كما صح عن جماعة من السلف. وأما الأحاديث المروية في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في الاستعادة فلا يثبت منها حديث، وإنما شرع للعبد أن يستعيد في صدر صلاته لأنه يدفع بذلك عدو الباطن عنه، فإن المرأة له نوعان من الأعداء، أحدهما عدو الباطن وهو الشيطان، والثاني عدو الظاهر وهم شياطين الإنس. وقد دل القرآن الكريم على أن عدو الباطن يدفع بالاستعادة بالله، لأنه لا سبيل للعبد إليه إلا بالالتجاء والاعتصام إلى الله. أما عدو الظاهر من شياطين الإنس فإنه يدفع بالتي هي أحسن، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإلى هذا المعنى أشار ابن الجزري رحمه الله تعالى بقوله شيطانك المغوي عدو فاعتصم بالله منه والتجي وتعوذي، وعدوك الإنسي دار وداده تملكه وادفع بالتي فإذا الذي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.